Kur'an-ı Kerim'ini tilavet etmek üzere Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın 1985 yılında başlatmış olduğu Kur'an-ı Kerim hıfız ve tilavet yarışmasında ilk yarışmada birincilik almış ve 1991 yılının ilk aylarında Mekke'de yapılan Dünya Kur'an-ı Kerim yarışmasına Milli Görüşü adına katılmış ve orada da Dünya Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birincilik almış Mustafa Özcan Gündoğdu kardeşimizi Kur'an'ı tilavet etmek üzere şuraya buyurmasını rica ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يا تجاهد يقاتلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحب صدق الله العظيم.